بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه. لا بعد من حفظ بيت أمشي. قال رحمه الله تعالى: الصحب والتجوز المباحي ثم بيان أخرى للإضاحي. أحسنتم لله دركم. قال الناظم رحمه الله تعالى: باسم به يختص الإبداء والإبدال، باسم به يختص الإبدال يزيد تقريرا لما يقال، فللإيضاح باسم به يختص، هذا تكمير لعطف البيان الذي مر التعليق عليه أمس. قال: والإبدال يزيد تقريرا لما يقال، يزيد تقريرا لما يقال. أقسام بالله أبو حفص عمر، أقسام بالله أبو حفص عمر، هذا التقرير. أقسام بالله أبو حفص عمر، هذا للتقرير. أقسام بالله أبو حفص عمر. وجميع أنواع البدل لزيادة التقرير: إن الذين آمنوا، الذين هادوا، والنصارى. ثم قال: من آمن بالله واليوم الآخر. فمن آمن بدل من الذين، بدل بعض من إيش؟ طيب، وبدل الاشتمال آيات بينات مقامه إبراهيم، بدل الاشتمال. وبدل كل من كل مثل ماذا؟ أولئك لهم رزق معلوم فواكه، هذا بدل كل من كل. ها؟ لا لا، رزق معلوم فواكه وهم مكرمون، بقية الآية. طيب، مثل هذا قال: باسم به يختص الإبدال يزيد تقريرا لما يقال، يزيد تقريرا لما يقال. من يقرأه؟ باسم به يختص الإبدال يزيد تقريرا لما يقال. البيت 32 عند من؟ عندك الله يدره. باسم به يختص الإبدال يزيد تقريرا لما يقال. قال الشارح رحمه الله تعالى: قال الخامس: المعرف بالأداة أو بأل. بالأداة أعم، يشمل البدل، يشمل أل، ويشمل أم الحميرية التي هي بدل منها. ذاك حبيبي وذو يصلني رمي ورائي بمساه ومسلمة، وليس من انبر الصيام في سفر شاهد لغوي فقط. أما الحديث فيه اضطراب، والله المستعان. قال الخامس: المعرف بالأداة أو بأل. والعبرة في الاستشهاد بالحديث التدوين، التدوين، وكل ما دون قبل 150 يستشهد به على أي حال، حتى من أشعار الجاهلية التي لا خطام لها ولا زمام. كل ما دون قبل 150 هجرية يستشهد به استشهاد لغوي، هذا هو الضابط. ولا ينظر فيه إلى إسناد أو غير إسناد، لا ينظر فيه إلى إسناد أو غير إسناد إلا إذا كان المعنى باطل، الحديث لا يثبت، فيبين ما فيه يعني بيان استفادة طالب علم. وأما الاستشهاد اللغوي فجاري، الاستشهاد اللغوي حاصل بكل ما دون، يعني من حكاية العرب وأشعار العرب الذي بعضها بمئة يعني ربما قبل 150 هجرية بمئة السنين. وأنتم تعرفون أن آخر من توفي من يعني من فحول الشعر في الجاهلية، آخر من توفي منه عنترة، هذا يعني قبل البعثة ب83 سنة توفي. وكم فيها؟ ما فيها لا أسانيد ولا شيء، اعتمدون فيها على الرواية الحفظ والتدوين، تدوين في عصر الاحتجاج. ولذلك تجدهم يقولوا هذه القصيدة من شعر الجاهلية برواية فلان، وهذه القصيدة برواية فلان، ربما هذه فيها زيادة أبيات، فيها زيادة كلمات، فيها اختلاف، فيها كذا، هذا يحصل لغة كل ما دون، يعني ما كان من صحيح من ضعيف من مقطوع السند من يعني ماذا، كل ما دون، بعضها ربما أخبار تسمى لا أصل لها، يحكم عليها العلم لا أصل لها بالكلية، يعني بمعنى أنها يعني أشد ما يكون لا أصل له في الشيء، يعني مثل هذه الأشعار الجاهلية لا أصول لها ولا أسانيد ولا مرجع إلى الرواية. إذن هذه فائدة في الاستشهاد، فائدة في الاستشهاد. أنهم يعتبروا التدوين، حتى تدوين الآثار يستدلون بأثر، القراءة الشاذة دونت قبل 150 هجرية فهي حجة إيش؟ حجة لغوية دونت قبل 150 هجرية حجة لغوية. من هذا قال الخامس المعرف بالأداء أو بأن ذكره في قوله وأن لعهد أو حقيقة وقد، تفيد الاستغراق أو لمن فرد، يعني من دواعي التعريف بأن الحرفية عدة أمور وهي العهد والحقيقة والاستغراق، وذلك أن أن الحرفية تنقسم إلى قسمين عهدية وجنسية، فالعادية ثلاثة أنواع ذكرية وذهنية وحضورية، فالتي للعهد الذكري تسبق بنكرة ثم تعد معرفة ضابطها نحو اشتريت بيتا ثم بعت البيت، أي بعت البيت المذكور، ولو قلت ثم بعت بيتا لكان غير البيت الأول، أن يذكر مصحوبها نكرة ثم يعاد معرفا بأن. قال ومن ذلك قوله تعالى إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذ نبيلا، إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، هو واحد أحدها موسى. وقوله تعالى مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة زجاجة كأنها كوكب دري يوقد كوكب دري يوقد من شجرة مباركة لا زيتونة لآخره. طيب فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة، هذه لعهد الذكري ذكر مصحوبها نكرة ثم وعيدة معرفا بأل. قال والتي للعهد الديني يكون عهدها مصحوبا ذهنا، يعني أن يكون مصحوبها معهودا ذهنا ومعلوما في الذهن بين المتكلم والسامع، إذ هما في الغار، أي الغار المعلوم في أذهان الصحابة وهو غار ثور، غار الهجرة. قال يكون عهدها مصحوبا ذهنا كقوله تعالى إذ هما في الغار، وهو غار معلوم في ذهن الصحابة وفي ذهن من يقرأ القرآن. وكقولك إذا حضر الأستاذ كان بينك وبين أحد التلاميذ عهد على أستاذ معين، قل حضر الأستاذ، حضر المعلم، حضر المدرس، حضر جاء الشيخ، قد به يعني ما كان متبادرا عند الإطلاق، قال ولتر العهد الحضوري نحو قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، أي في هذا اليوم الذي نزلت فيه هذه الآية وهو يوم عرفة. وأغلب ما تكون العهد الحضوري بعد اسم الإشارة وبعد أيه النداء، بعد أيه النداء. قال وأل الجنسية وأل الجنسية ثلاث، وأل الجنسية ثلاثة أنواع أيضا، أل لاستغراق الجنس، وأل لاستغراق صفات الأفراد، وأل لبيان الحقيقة. قال أما أل استغراق الجنس أو أل الاستغراقية فهي التي يصح أن تحل محلها أن تحل كل محلها حقيقة، ويصح الاستثناء من مدخولها، فهي كما في قوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا، أي خلق كل إنسان ضعيفا. وقوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر، جاء بعدها استثناء الذين آمنوا، يعني كل إنسان في خسر سواء كان مثلا كافرا طائعا أم عاصيا، لأن الاستغراقية ولذلك صح الاستثناء من دخولها. ما معنى دخولها؟ الاسم الذي دخلت عليه، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وأما الاستغراق صفات الجنس فيصح أيضا أن تحل كل محلها، لكن على سبيل المجاز، لا داعي لهذا التعبير، لكن على سبيل المبالغة في المدح أو المبالغة في الذم. فإذا قلت مثلا أنت الرجل كرما، هذا مدح، وإذا قلت هو الرجل مشاغبة، ماذا؟ ذم. يعني على سبيل المبالغة، على سبيل المبالغة. أنت الرجل نحو أنت الرجل كرما، أنت الرجل كرما، أي جمعت كرم العالمين بأسرهم، هذا على سبيل المبالغة في المدح. أي أنت كل الرجال كرما، بمعنى جمعت كرمهم، وهذا فيه مبالغة قطعا. لكن الشاهد أنه يصح أن تحل ما كل محل آل على سبيل المجاز، قلنا على سبيل ماذا؟ المبالغة في المدح والذم. قال وأما أل لبيان الحقيقة أو لبيان الماهية، بيان الذات، فلا يصح أن تحل كل محلها، لا على سبيل الحقيقة ولا المجاز، ولا المبالغة في المدح والقدح. قال نحو قوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي، فليس من كل أنواع الماء، وإنما من حقيقة الماء أي من أصله. وكقولك الرجل أفضل من المرأة، أي أصل هذا الجنس، أصل هذا الجنس، يعني هذا الجنس أفضل من هذا الجنس، يعني على سبيل العموم، لا على سبيل الفردية. فبعض النساء يعني غاية في الخير، يعني لا يساويها ملء الأرض من يعني ممن هو على الكفر والشرك. قال كما مثل ابن هشام إذا لم تلد به رجلا بعينه ولا امرأة بعينها، كما مثل ابن هشام في قطر الندى، قطر الندى بل الصدى. وأيضا أشار لمثال مقارف الشذور. قال كما ذكر ابن هشام إذا لم ترد به رجل بعينه ولا امرأة بعينها، ولا يصح أن يراد كل رجل أفضل من كل امرأة، هذا مخالف للشرع والواقع. قال إذا الشرع يكذب ذلك والواقع وقوله أو لمن فرد، ما معنى أو لمن فرد؟ يعني تأتي أل لتدل على أن هذا على أن مدخولها فرد واحد، وأخاف أن يأكله الذئب، هذه أل لمن؟ أل للإنفراد، وأخاف أن يأكله فرد من أفراد الذئاب. أما وأخاف أن يأكله كل ذئاب العالمين تجتمع على أهل يوسف، ما يرد هذا، ولكن أل هنا للإفراد، أل للإفراد، أل للإفراد. طيب قال وقوله لمنفرد، يعني أن ألقى تأتي الدلالة على واحد مبهم غير معين، كما لو قلت لابنك اذهب إلى المسجد قال فقد تريد مسجدا معينا معهودا يعرفه ابنك، وقد تريد منه أن يصلي في أي مسجد من المساجد، فإذا ذهب لمسجد واحد فهو كاف، فهو كاف. وعلى المعنى يكون الاسم المعرف بأل في المعنى، وعلى هذا المعنى يكون الاسم المعرف بأل كالنكرة في المعنى، يكون يعني لفظه معرفة والمراد به فرد معين، مراد به فرد من مما يدل عليه الله، فرد مما يدل عليه الله، يعني مسجد من المساجد، يعني نكرة في المعنى معرفة في الله. قال من ذلك قوله تعالى على لسان يعقوب إخبارا، إخبارا. ولا شاعر ماذا يقولون؟ حكاية. انتبه لاحظت حكاية هذه، جعل تحت قوسين. قال من ذلك قوله تعالى على لسان يعقوب إخبارا، كأن المؤلف حذفها. قال إني ليحزنني أن تذهب بي وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. فلا يريد كل ذئب، بل يريد أن ذئبا مبهما قد يأكله، ذئبا من أفراد الذئاب، ذئبا من أفراد الذئاب. طيب، هذا هو درس اليوم أيها القوم، وهذا ناصر.